ثلاث من الله الجنه وكذا ومن الصالحين. قال رب انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. اذا قضى امرا بينما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل ورسولا الى بني اسرائيل اني ارشدكم بايه من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طائرا باذن الله. وَجَدْتُمْ